بعد استحضارها المعذبة. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ثمانية: علم اليقين وإخلاص وصدق كما محبته والقيادة وقبولها. نعم، العلم والاعتقاد. نعم، والالتزام بذلك والعمل به. فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان، إلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. ومعنى هذه الكلمة أجمالا: لا معبود بحق إلا الله. وخبر لا يجب تقديره بحق، ولا يجوز تقديره بموجود، لأن هذا خلاف الواقع. لأن الآلهة التي أُلهت كثيرة، إذا صار موجود معناه ما تصير كلمة الصدق كلمة الكذب. الآلهة اللي عبدت من دون الله كثيرة، وينفيها، ولذلك يقال لا إله حق، كل ما عبد من دون الله هو باطل، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، حتى تكون كلمة الحق الصدق. نعم، أحسن الله عليك. فالمعبودات غير الله موجودة بكثرة، فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله، وهذا من أبطل الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل الأرض. وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات باطلة، منها: أولا، أن معناها لا معبود إلا الله، وهذا باطل، لأن معناه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله، كما سبق بيانه قريبا. والثاني، أن معناها يعني الشيخ يريد أن ينبه على ضلال أهل وحدة الوجود، كل من عبد غير الله فهو يعبد الله، لأنهم جعلوا هذه المعبودات مظاهر لله، وهذا كذب كفر. نعم، أحسن الله عليك. ومن التفسير قال هم أكفر أهل الأرض، هم أكفر أهل الأرض. فجعلوا عبادة الطواغيت عبادة لله، عبادة الأوثان عبادة لله، عبادة كذا عبادة لله، لأنهم ما عندهم إقرار واعتقاد بحقيقة الله وذاته، كل ما في الوجود مظهر لله خلاص، كل من يعبد أي إله خلاص هو يعبد الله. هذا الحد الحادث خطير. أحسن الله إليكم الشيخ. سبب هذا الأمر اللي وصلوا إليه هم نفيهم أن الله في السماء، نفي علو الله على خلقه ونفي الرسالة، أن هذا بداية هذا معتقدهم الفاسد. لما نفوا أن الله عز وجل العلو قالوا أنه موجود في كل مكان، فحل في أشخاص معين، فكل ما عبد هو الله. قالوا أن هذا اتحاد بين الخالق والمخلوق، اتحاد اللاهوت بالناسوت. نعم، أحسن الله عليك. ومن تفسير الفرق بين الاتحادية والحلولية أن الحلولية يخصونه في أناس دون البقية، مثل النصارى يخصونهم بمريم، اليهود يخصونهم بالعزيم، الصوفية بالولي، لكن الوحدة لا، يقولون كل الموجودات مظهر الخالق، فأي معبود من دون الله هو عبادة لله، لأن عندهم أن الخالق ما له حقيقة ولا له ذات، كل موجودات مظهر الخالق، حتى أن الشعران يسجد الكلب كل هو لعنة الله على الظالم. نعم، صلى الله عليه. من تفسيراتهم الباطلة أن معناها لا خالق إلا الله، وهذا جزء من معنى هذه الكلمة ولكن ليس هو المقصود. ويلطفون العبارة يقولون لا غني عما سواه، مفتقر إليه كل من عداه إلا الله، معناه أنهم حصروا التوحيد بالربوبية بس، ما في تعبد وتأله لله جل وعلا بالشرع. طائفة قالت لا موجود إلا الله، معناه كل الموجودات هي الله، ومعناه وآخرون قال لا أقروا بالربوبية لكن أنكروا الإلهية، وآخرون أنكروا الأسماء والصفات واللازم لذلك هو إنكار الذات، فأثبتوا لله عز وجل وجودا في الأذهان لا في الواقع، كلهم ملحد. فهو الإشكال في هذا أن هذه الأفكار الإلحادية والزندقة ألبست ثوب البحث العلمي كذا، ولا هي كلها الحد تفوح تحركتها بعد كذا تبدأ بالبدعة وتنتهي بالإلحاد. هذا هو إذا كله يراد به التشكيك في ذات الله تعالى وحقه بس، يدورون على هالبلك كله. نعم أحسن الله عليكم. ومن تفسيراتهم الباطلة أن معناها لا حاكمية إلا لله، هذا اللي يسمى الفكر الإسلامي السياسي، هذا جديد. أي هذا جديد، هذا مذهب فرعون. مذهب من الشيخ فرعون؟ لأنه هو اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال ليس لي ملك مصر وهذه النهر تجري بتحتي، يعني أنا أحق بالإلهية من ما يدعيه موسى. وإن شاء أنه يشغل العوام قال يا هامان بني لي صالح المشروع، خلي الناس ينتظرونه لما يتم المشروع ونشوف بعدين. إلها يعني مقصودهم يا شيخ أن الذي يحكم في الدنيا هو استحق الألوهية، يقول أنا يا خاصي هذا مذهب فرعون، استدلال بالملك على الإلهية يصير أنه هو الآمر الناهي مزاجه وشرعه. تدري في قبائل من قبائل العرب في الجزيرة يقولون شارع فلان شيخ القبيلة أنه إذا زنى واحد امرأة واحد يصلح بينهم الشيخ انه يعطيه 50 راس من الغنم وغيره يعوضه بس، ولا فيه ما فيه إقامة حد كذا. نفس الشيء القتل العمد وغيره وغيره، السرقة انه ما تقطع اليد بالسرقة، وقديم هذا مو جديد، يعني هذا موجود يمكن بالقرن الثاني الهجري أو الثالث. قال القائل وشف الصيغة في زمن النفاق والكذب والكفر، يقول يد بخمسمائة دينار، يد بخمسمائة عسجد وديت، واضح قيمة لو اعتد عليها الواحد 500 دينار نصف الدية، ايه واضح، ما بالها قطعت في ربع دينار، وهذا تناقض. واضح تناقض ما لنا إلا السكوت له، ما لنا سلطان. وأن نعوذ بمولانا من نار، تعوذ بمولاك من نار وتنكر حق الله وحد الله، بس يلبس عليهم. يعني يطعن في أحكام الشرع نفسه. فرد عليه الفقيه فقال: سر الأمانة أغلاها، إنها أمينة، صارت ثمينة، أغلاها، جعلها 500 عسجد تودع، لأنها أمينة محترمة، وأرخصها فعل الخيانة، فافهم حكمة الباري، يوم أنه تعدت وسرقت تقطع شبهها. وهكذا يغلف الإلحاد بغلاف البحث العلمي وبغلاف البحث عن الحقيقة وبغلاف إبداء الرأي في الموضوع حتى في الحكم الشرعي. أحسن الله عليكم يا شيخ. هل يعني ينطبق عليهم قول الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مثل الشعراء وأهل الفكر؟ في زخرف القول تزيين لباطله، فهم يصير الأصل عندهم الإلحاد، هذا الأصل ما يصرحون به. ولذلك الآن يعني مثلا الليبراليين هم ما هم ضد الدين، واضح، بس يقولون الدين لك أنت شخصيا، يعني هذا شيء يخصك، لكن ما تحكمنا بالدين، احنا اعرف مصالحنا واكثر حكمه وتجربه وكذا وكذا وكذا، واحكام مرت عليها قرون لا تلزمنا به. تبي تتعبد انت بيتك ولا بصومعك ولا بوات، ما ندخل فيك، بس لا تدخل سياستنا وأنظمتنا وغيرها وغيرها. نفس الشيء عندهم قديم. وكله ينتهي إلى أنه ما فيه شيء اسمه بعث آخر، ولا فيه شيء اسمه جزاء بعد البعث، فلا تلزموا أنفسكم. إذا كل يعمل على شاكلته بس. أحسن الله. هو الحاد مبطن للتشكيك في الحق وتسييد الباطل، إنه هو اللي ينبغي أن يكون هو النافذ. كثير كلامهم الحادي يعني بالنثر والشعر اعتراض على احكام الشرائع كله. نعم. احسن الله عليكم. وليس هو المقصود لانه لا يكفي، لانه لو افرد الله بالحاكميه فقط ودعا غير الله او صرف له شيئا من العباده لم يكن موحدا. هم الحين مثلا الاخوان اللي يسمى الاسلام السياسي، دينهم هو النفاق. ليش؟ لأنهم يظهرون الدين لتحصيل الملك وقناع العوام التحصيل. فإذا حصلوه هم عندهم عقيدة أنهم حاكمين الشريعة، ولذلك يقولون حكومة دستورية. مش معنى دستورية؟ يجتمع وجوه الناس وعي الناس ويضعون لهم نظام يصير هو المرجع في التحكم، يصير في قضاة يحكمون منهم هم، ولا يسمحون لأحد يخالفه، حتى الشارع ما يخالفه. فهم بس جعلوا الدين الوصول للحكم، ولا لا وصلهم هم حكمين. ولذلك وصلوا للحكم ولا حكموا، فقيض الله أنه يؤخذ منهم الحكم، ما تموا ستة أشهر وكل بلد، لأنهم كذبوا على الله، خادعوا عن الله وخادعوا. هاي طريقة، مثل ما أن ابن أبي ابن سلول كان ينضم في الخرز لتتويج ملك على المدينة قبل الهجرة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد يدعو في المدينة، إذا أقبل على مجلس مجالسه في المدينة يقول: أبيتنا بنت حمارك، لا تكلمنا ولا تسكت. واضح. السنة الأولى من الهجرة لما وقعت بدر وصارت الاتفاقيات اللي نفذت في الصحف كتبت مقتضاها ان الامر النهائي لله ورسوله عند الاختلاف، ثم جاءت حادثة بدر وصار النصر، فلذلك هو دخل في الاسلام فقط لاجل المحافظه على زعامته لقومه، تمام، متى ما بغى يثيره ويثيره. ولذلك يقول في بعض الغزوات: ما نحن هؤلاء إلا كما يقول مثل سمن كلبك يأكلك، احنا جبناهم وعويناهم ونصرناهم وصاروا ضدنا. ودليل النفاق الاعتقادي انه يطعن في عرض النفس في عائشة رضي الله عنها، والقرآن ينزل صباح مساء، يعني ما خاف من نزل القرآن ولا يكشفه، لأنه تبلد خلاص صار ما يبالي بأي نتيجة، ولهذا مات حسيرا حقيرا. حتى ولد حمد الله يقول: والله لا تدخل مدينة، لأبوه يقول: والله لا تدخل مدينة حتى تقر أنك أنت الأذل ورسول صلى الله عليه وسلم ولا عز. ولذلك هؤلاء اتخذوا الدين وسيلة للوصول للحكم، وهم يعلمون يقينا أنهم إذا حكموا لن يحكموا الشريعة، اللي كانوا يسمون الحاكمية هي التوحيد الأكبر، وهي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا، وسيلة للوصول بس، وإن هم على وئام مع الكفار يبون يأخذون أنظمة الكفار، وهذا النفاق. أحسن الله عليكم. فلذلك قيض الله عز وجل أنه يؤخذ منهم الحكم ويرجعونهم للكهوف والمغارات، ولا يقبعون في الفنادق على مواعيد الكرم بلو أشقى حالة هذه وأسوأ حالة الحياة، إن خسران الدنيا والآخرة. يخادعون الله وخادعهم، أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. وهذا الذي سأل عن عمر رضي الله عنه في المجلس، قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: هذا حديث. قسمت النفس فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفره الصلاة والصدقة والصوم والصلة. قال: ليس عن هذا أسأل، أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، وهذه الفتنة اللي نص النبي صلى الله عليه وسلم تجي من المغرب. وفي قديم الزمن جت من مصر، أول ما بدأت بمصر الثورة على عثمان رضي الله عنه، وجت مظاهرة في المدينة من مصر والعراق والشام واليمن وكل محل أثيرة، وهي اللي جت بواسطة عزيز ذاك اللي بيحتونس انقلاب على برقيبة. بل فتنة موجهة للكفار، يهودي ونصراني ومسلم وعربي وكذا وكذا وكذا، ومن كل فئات الناس حتى النساء. بدأت الشوارع تموج بشر وترتفع أصوات الشارع فيها النساء، ويدخلها من لا يعرف أصلا، وانتهت بإسقاط الولاية، ولا صار عندهم والي مرشح يلتقي بشعبية، لأنه جابين غوغاء الناس. فشلت الخطة نفسها ونفذت في مصر ونفذت في اليمن نفس الطريقة، موج وجاء قرروا أنها توجد هنا، سموها ثورة حنين. بس النظام وهذه غالبا يكون خلفها المنافقون. اي هذا هذا، ولذلك هم يصرحون يقول نريد حكومه دستوريه، بمعنى دستوريه معناه يتبعون الناس ويتواضعون على وضع نظام يصير هو المرجع عند الاختلاف والتصويت، سواء وافق الحق ولا خالف الحق الاكثرين، يصير كل أهل فئة طائفة وضعت في النظام ما يخدمها هي. في أظن جميع الطائفة اللي اشتغلت فيها هو النفاق، يعني خلاصة انه هو النفاق الكذب على الله عز وجل، يخادعون الله تعالى كما يخادعون الصبيان، ما قدر الله حق قدر. نعم احسن الله عليك. والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين ان يقال لا معبود بحق الا الله كما سبق، ومعنى شهادة أن محمد كل عبادة لغير الله شرك، وكل عبادة حتى لله بغير ما شرع بدعة مردودة، يعني ما تقبل، فلا بد أن تكون العبادة لله وحده وتكون بما شرع سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا، وهم يفكون هذا يقولون العبادة لله شخصية، أنت تعبد الله من دخل فيك، أنت شخص ولا جماعة ولا غيره من دخل فيك، لكن تبي تجيب عبادة الله تفرض علينا، لا لا. ولذلك أي فريق من الناس عندهم أنه حره بس ما يفضل علينا، وحتى أجازوا اللي يسمونها الأثنية وغيرها زوار الرجل بالرجل أنه عنده مشكلة فيه. الشاذين كلهم لهم حق دستوري يكفر لهم الدستور، حرية المرأة نفس الرجل نفسه يتغير جهزه الرجل عادي ما في شيء، الرجل يصير مرة ما في شيء، يعني عجائب عجائب، لأنه ما له حد الكفر لحد. حقيقته أنه إباء الشرع، نعم أحسن الله عليك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا هم يقولون مشرك يهودي نصراني صابئ كذا كله حق، هذا دينه ما ندخل فيه احنا، لكن ما يحكمنا دينه بس، هذا الفصل واضح. فهم يقرون الشرك الأكبر ولا ندخل فيه، في بطلون لا إله إلا الله، ترك التوحيد، ما عندنا مانع احنا انه اي يعبد كل يعبد الشيء، لكن ما يحكمنا بما يعبد. ثم يجون شاهد انه محمد رسول الله يقولون ما نقبل الشرع لا الكتاب ولا السنه، احنا نضع الدستور حقنا، تضغط عليها الامه ترضي جميع الفئات دي. مثل ما أنهم يأخذون أصوات الشادين في الانتخابات ويعطونهم حقوق، يأخذون أصوات دول يعطونهم حقوق، كذا نفس النظام. ما في إله يعبد في السماء، ولا في إله يبعث يوم القيامة ويجزي، ولا في الجنة ولا في نار. فتبي تعيش أنت على الوهم، عيش على الوهم، ما ندخل فيك، هذا وهم، ذا توهم يعني، ما عندك فكرة، ضيق الأفق محدود أنت. شوف النمرود في زمن إبراهيم عليه السلام يحاج إبراهيم أنت، إحنا أحق يعني بالملك والعبادة من الله، هذا موجود حاضر واضح. ومن ذلك اني انا احيي واميت، اجيب اثنين اقتل واحد خلاص امته، والثاني عفيت عنه احيته، بشان الجمهور هذا يقتله بس، ولا يدري انه دجاله. فلذلك ابراهيم عليه السلام رد عليه قال اذا كان انك تحيي وتميت يعني بالاشخاص، تعال للكون نفسه، فالله تعالى يأتي بالشمس من المشرق، أنت يأتي بها من المغرب، يعكس كنت أصدق، وإذلك الله سيأتي بها قبل قيام الساعة. فأبوه يدل الذي كفر، ما عنده حجة. وآخر شيء يبي يتظاهر فيه أنه هو الحاكم وهو الملك وهو الله وهو كل شيء، أنه حكم على إبراهيم بالنار، هذه النار بالدنيا الحين، اجتمعوا الحطب وأشعلوا صارت النار فوق البيوت، وخذوا بالمنتلاء من جنيكم ويرمونه، تحداهم الله يا نار كوني بردة وسلام، يا مجولة ما جو شيء. قال نمرود نفسه نعم الرب ربك يا إبراهيم اللي ما غرك بهالحالة ذي، أنطق الله غصب الحق. هذا الاستعراض، هذا نفسه اللي سووه النمرود، سووه الأسود العنسي في اليمن، ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وقال أنا النبي وأنا الإله وأنا كل شيء، واللي كذبني النار. جاء العلاء بن الحضرمي فقال تشهد لا اله الا الله؟ قال ايه. قال تشهد ان رسول الله؟ قال ما اسمع. فامر به وقذف في النار. ومسلم الخولاني. ايه ومسلم الخولاني. فقذف في النار فوجدوها بردا وسلاما عليه. لما قدم المدينه وراء عمر قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى وجد راني من امه محمد صلى الله عليه وسلم، من فعل مثل ما فعل ابراهيم وفعل به مثل ما فعل به ابراهيم ونجاه الله مثل ما نجاه. القديمة المتجددة، يعني إنكار العلاقة بين الأرض والسماء، ما في السماء إله يعبد ولا رب يقصد ولا شيء، وإن دعوة الدين والرسالة والحساب والبعث كلها توهمات خيالات وأفكار. نعم. قال: ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثانيا: أركان الشهادتين. لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات. فالركن الأول النفي، لا إله يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات، إلا الله يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل بذلك. وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله: ومن يكفر بالطاغوت، هو معنى الركن الأول لا إله، وقوله: ويؤمن بالله، هو معنى الركن الثاني إلا الله. وكذلك قوله عن إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هو معنى النفي في الركن الأول، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى الإثبات في الركن الثاني. أركان شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان، هما قولنا عبده ورسوله، وهما ينفيان الإفراط والتفريط في حقه عليه الصلاة والسلام، فهو عبده ورسوله، وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي إنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر، يجري عليه ما يجري عليهم، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني هو فقط يبلغ دين الله عز وجل ويطبقه تطبيق الحق، هو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو المثال في التواضع لعظمة الله وجلاله، وهو المثال في محبة الله عز وجل والشكر لأفضاله، وهو المثل في تعظيم الله عز وجل والخوف منه. يعني يوحي الله إليه أن يقول: إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عني وإذ بقدره. ويقول: إني لن يجيرني من الله أحد ولا يجد من دونه ملتحدا. أنا فقط أبلغكم بس، ما يدعي الإلهية وحق الله جل وعلا، خيرا أن يكون ملكا نبيا وعبد الرسول فاختار يكون عبد الرسول، هذا العز. المراد هداية الخلق للحق، فإن اهتدوا بالحجة والبرهان فذاك أحسن شيء وأوفر شيء، إذا لم يهتدوا وعاندوا بعد إقامة الحجة عليهم معناه إذا قدر عليهم يلزمون بهذا رحمة بهم وإحسان إليهم كفر لشرهم على الناس، وإما قد عليهم يصبروا الشكوى إلى الله. لكنهم في كل زمان يضرون رسله بكل قوم وهلا. إذا بغيت تعرف هذا شوف التاريخ، إسماعيل عليه السلام وصف الله بأنه رسول النبي لأنه بعث إلى جرهم، دين إبراهيم نفسه دين أبيه، دخلت جرهم في الدين التوحيد صارت لهم السيادة إسحاق في الشام خلف أبا إبراهيم بدينه، لأن القوم مؤمنين من قبله بإبراهيم صار نبيا هو رسول، فقط يحفظ الشرع السابق ويجدده. بعد زمن غلبت خزاعة جرما على البيت، صار لها السلطان، صار فيها طواغيت، أطغاهم عمرو بن لحي الخزاعي. واضح؟ هذا أراد الملك، يعني يبقى الملك له ولورثته. وش الطريقة؟ يعني يفكر انه مشروع. ها، ذهب برحلة للشام ولقي شياطين اليهود واستشاروا كيف وشلون احكم هؤلاء. قالوا ما تحكموا الا بامرين، الاول تغيير العقيدة، والثاني تغيير الشريعة. الناس اللي مهم على عقيدتك ولا شريعتك مهم داخلين معك ولا مناصرينك ولا خضعين لك. جاء متشبع بالفكرة بعد هالرحلة المشؤومة. جاءه ابليس في المنام وقال قم أبا ثمامة بلا ملامة واذهب إلى جدة تجد فيها أصنام معدة، ودلوا على تماثيل قوم نوح عليه السلام كانت على الشاطئ ودافنها السافي، فأخرجها قبل الحج صور مجسمة وغسلها وطيبها وكساها وكذا وكذا وجابها عندها الجمرات وعرضها على القبائل. الوعد اللي من وافق واخذ شيء منها، والوعيد اللي يرفض. ودفعها إلى كل قبيلة لها واحد، ودلوا القبيلة وسواع القبيلة ويغوث القبيلة ونسر القبيلة وكذا، حتى صار يسمون أولادهم عبد ود، عبد سواع، عبد يغوث، عبد يعوق. هذا تغيير العقيدة. أول من أحدث الشرك في الحجاز هو عمرو بن لحي، أول من غير دين إبراهيم. الشريعة جاب نظام جديد، قال هذه البهيمة الأنثى إذا إنها نتجت ولدت فجاءت بأنثى، وبنتها جاءت بأنثى، وصلت جدتها بأمها بحفيدتها، هذه تنذر للأوثان، الود سواع ويغوث يعوق، صدقة وقف تقربون بها إلى الأوثان. الفحل بعير ولا غيره إذا لقح عدد من الأناث خلاص ما يكلف، ما يحمل عليه ولا يستعمل في الزرع ولا شيء، يؤخذ معه ويسيب، هذا وقف للأوثان. هذا يقول حمى ظهره يسيب، هذا السعي وهذا الوصيل. فغير دين إبراهيم عليه السلام وأباح المحرمات، كل شيء. آخر شيء قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لأولاد هذا وهم هو أحفاده، اشترى منهم سدانة البيت. كم تباع سدانة؟ تباع سدانة البيت كمنصب معنوي ما تقدر مع الدنيا. اشتراه بزك خمر، سكة خمر، وطلعهم من مكة ونزل قريش من الجبال والشمال وحط خطط، كل فخذ لهم خطة بيوت يعني هذه بتعرف فلان وذيك بتعرف فلان وذيك بتعرف فلان وفلان. وجعل لهم دار الندوة، كل فخذ له تمثيل بدار الندوة تحكم البرلمان. ولذلك سمي مجمع، لأنه جمع قريش بعد ما تفرقوا وأعاد لهم العزة والكرامة. هكذا كشف الفرعون عمرو بن لحي وسوى من شأن أنه يصير له الحكم المطلق، ما هو بشرع، بشرعه هو، ومن شأن أنه يورث الحكم لأحفاده. هذا هو منهج فرعون ومنهج قارون ونمرود ومنهج غيره نفسه. هذا نفسه منهج هتلر، نفس الطريقة نفسه. حكينا الشيوعية موسليني وفلان وفلان، يقوم الحاد على ان طواغية الارض هم اللي يستحقون الملك ويستحقون الإلهية، والناس عبيد لهم بس ينازعون الله في سلطانه وفي حقه، مع أنهم ما يستطيعون يتصرفون في ملكه، ما هم اللي خلقوه. فخالق الملك ومدبر الملك بعلمه وحكمته وقدرته وفضله ورحمته كذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعمل بالحق ببشرة، ولا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه. ذلك بأن الله هو الحق وأن من دونه من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بس نعم أحسن الله عليك. وقد وفى عليه الصلاة والسلام العبودية حقها ومدحه الله بذلك، قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ومعنى الرسول أي المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله بشيرا ونذيرا. وفي الشهادة له بهاتين الصفتين نفي للإفراط والتفريط في حقه عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط في حقه وغلا فيه حتى رفعه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة العبادة له من دون الله. هذا منهج الصوفية، أحسن الله إليك. فاستغاث به من دون الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات. والبعض الآخر جحد رسالته أو فرط في متابعته واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به. وهذا منهج المتكلمين والفلاسفة وأشباههم من المعتزلة وغيرهم الذين حكموا الآراء في الشرع، جعلوا الشرع تابع للعقول، العقول هي اللي تحكم على الشرع، تقبل منه ما تشاء وتترك ما تشاء. ولذلك بهذا يتمهدون حتى يقولون إن الرسول يعني شخص عادي لكنه ذكي، أراد ينظم الناس تنظيمات من عنده جابه من شان يكف بعضهم عن بعضهم كذا كذا كذا كذا بس، ويهونون من شان حتى يقولون انه ما يعرف كل شيء، ولا يدري إذا كان يجي وحي فما فهم وحي الوحي اللي يجي في جهلون الرسل. هذا هو الإلحاد وهو الضلال من قديم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إظهار العبودية لله عز وجل، أنه عبد مأمور من الله تعالى وينفذ أمر الله تعالى، يرجو رحمته ويخشى عقوبته، ويكرر هذا في كل المعاني والمناسبات، خصوصا في آخر حياته في حجة الوداع، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده. قال أبو بكر إذا ما يختارنا خلاص، فهم إن النظام أدى رسالته وبلغ أمته وانتهت مهمته. ويقول إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أنا عبد يعني، فالله الذي أرسلني يقبضني عنده، وأنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وعديت، اللهم اشهد عليهم. قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أحسن الله عليكم، كفارا في هذا لا تعملون أعمال الكفار، القتال بغير وجه حق. عبد الله أرسله الله تعالى ليبلغ دينه لعباده ويهديهم ويكون أسوة لهم، فيقرهم على ما أصابوا فيه وينكر عليهم ما أخطأوا فيه ويبين لهم وجه الصواب فيه ويطبقوا على أحسن وجه أكمل. هذه مهمته عليه الصلاة والسلام. فلما أنه قام بهذا الجهاد العظيم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الكبر هي السفلى، وخاطب ملوك زمانه ضرورة الدخول في هذا الدين، ورسم المنهج للأمة، يقاتلون الناس حتى يكون الدين كله لله في الأرض نفسه، ما هم بس في جزيرة العرب. أرسل كتبه برجاله بلغون الأمم، فانتهت مهمتهم بهذا خلاص، صرف مسؤولية، مسؤولية الأمة من ذاك اليوم إلى أن يأتي الله بأمره، مسؤولية حكام المسلمين وعلماء المسلمين وعامة المسلمين بأصنافهم هي إقامة هذا الدين والمحافظة عليه وهداية الخلق إليه، فمن قبل باطمئنان وأدب وكذا وكذا يكرم، ومن لم يقبل يلزم به، ومن عانده وعارضه يقاتل عليه، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. هذا دين الله، وهذه مسؤولية كل أحد. في الإنسان يسأل نفسه من حين يستيقظ إلى أن ينام، مش قدم لدين الله ولو كلمة واحدة؟ اذكر الله، اشكر الله، اعبد الله، بس على حسب حالك. السلطانات في بيتك نفذ في بيتك، السلطان في ولايتك نفذ في ولايتك، السلطان نعم نفذ بسلطانك العام، والله سألك ربك لسألنا وجمعهم ما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولسألنا مرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمل الأمة التابعة، قال بلغوا عني ولو آية. نظر الله وسلم المقاعد فوعافى أداها كما سمع، فرب مبلغا أو عمسا، ورب حامل فقه غير فقه، ورب حامل فقه لمن هو أفقى منه، وبلغ الأمة بأن الله عز وجل تولى بنفسه حفظ دينه نزلنا الذكر وإنا لا يحفظون. وبأن الله تعالى يشكر من نصر دينه ويمكنه ويأمنه ويجعل له السلطان، ومن لم ينصر دينه فالله واني الآن تتولى ويستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونهم ذلك. فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة المؤمنين أعزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. وفي الحديث لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وفي الحديث إن الله يبعث من هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه وقيض له الأنصار والأتباع. أحسن الله عليكم يا شيخ، منهج المتكلمين والفلاسفة يمثل في هذا الوقت من من المناهج العلمانية الليبرالية هكذا؟ يمثلونها مثلها اللي على منهجه. لو تسأل الآن الديوبند على ثلثي العالم الإسلامي هم المرجع، وهم عندهم تقديم مذهب أبي حنيفة على الحق على القرآن والسنة. ديوبندية هذول يعتبرون صوفية وليس صوفي، نفس الشيء صوفية المغرب وغيرها كلهم على نفس النظامات، والطائف كلها المعتزلة والخوارج وغيرها كلهم ضد السنة وضد أهل السنة أهل البدع. لذلك هم متخذين الكلام علم الكلام والمنطق ستارة لخداع الناس ترويج الباطل إثارة الشبهات على الحق. زعامتهم الاجتماعية عند الصوفية والقبورية، وزعامتهم السياسية عند الخميني والإخوانية، بس كله ضد أهل البدع هم اللي غلوا في النبي وكذلك ردوا حتى الولي فضلوا على النبي جعلوا أعلى من النبي. مقام الرسالة في برزخ فوق النبي ودون الولي، هذا شعرهم. حتى جاءوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الرسل قبله كمثل علي، رجل بنى بناء فأحكمه وأتقنه إلا موضع لبنة، كان من راه كان ما له حل لبنة ذي غير، فقال فأنا تلك اللبنة سديتها يعني. في قال الصوفية قالوا اللبنة من ذهب ومن فضة، فالنبوة من فضة والولاية من ذهب. فالولي خلاص له حق أن يعطل شريعة النبي، وكتاب الخميني الحكومة الإسلامية يقول هو يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا يعني آل بيت من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون. اشترك لله ولهذا هو ولي الله وروح الله وكل شيء. ما ينجح إلا إذا أضفع نفسه القدسية، وهو اللي تمرد على الشيعة بالتاريخ الطويل هذا. الله خلاص المهدي غائب لا يسأل وراه غاب معصوم مقصر، لكنه له نائب وهو يتجرى الخميني وأقام الجمعة وأقام الحرب نيابة عن الإمام الغائب. وهي كلها إعادة للمجوسية الكسروية الفارسية، ولذلك كل حيلهم منصب على القضاء على العرب والتشفي منهم. أول شيء بإضافة الأحقاد والضغائن وأكاذيب التاريخ والخلط، وثاني شيء بالقتال، دعوة نصرة على البيت والتشفي من خصومهم. فرقوا بين الخلفاء الراشدين وعلي، وفرقوا بين العرب والعجم في نصرة الحسين وخذلان العرب له، وسلسلة وهبهم. لابد يفهم هذا التاريخ. وهو قام دعوته على ترجمة كتب البنا وسيدكم، واللي ترجمه إن شاء الله ابداع من القوة الغربية. تدرون أنتم من لما ضغط عليه البلاد العربية أنه راح لفرنسا وقام هناك، ويوم غلت الثورة وخضعت قوة الدولة كلها له وهو فرنسا ما بكل سلاح الجو، جاء بالطيارة إيران، والحاكم الشات موجود وهو بالجو يعلن سلاح الجو انضمام للثورة. خلاص أمريكا تستقبل الشات وتوديه البنما، فيه لعب على الذقون غير هذا. تلاميذه احتلوا السفارة 6 أشهر أمريكية، لما مسك إيران كلها بالخنصر ذريعة العوام يعني أضمن، هم اللاحين على سدة الحكومة دول بين حاكم ومستشار. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية: وذهب الجمهور إلى أن التوبة من القاتل مقبولة، واستدلوا بمثل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقالوا أيضا: والجمع ممكن بين آية النساء وآية الفرقان، فيكون معناها: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل والموجب وهو التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضا بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي قتل 100 نفس وهو في صحيح مسلم قلت: ويؤيد هذا القول حديث: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وحديث: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة، تاب أو لم يتب. قال ابن قيم رحمه الله: والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به 3 حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوض الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا. انتهى. وبتقدير دخوله فليس بمخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخلدون في النار ولو كانوا موحدين. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة. ولا مؤمنا إلا له كافر فداء، ويغفر دون الشرك ربي لمن يشاء، ولو قتل النفس الحرام تعمدا ولم يبق في نار الجحيم موحدا. يؤخذ من الآية الكريمة: أولا، الوعيد الشديد. المعنى أن إذا الله تعالى هو التواب، فهو الذي يوفق العبد للتوبة، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، من استغفر الله غفر الله له، باب التوبة مفتوح. يصير تحقق التوبة منه على الوجه الشرعي، بمعنى أنه اعترف بذنبه في حق الله تعالى، والثاني ندم على ما جرى منه، والثالث أقلع عن الذنب ما يكرره، والرابع عزم أن لا يعود، وإن كان في المعصية في حق الآخرين فهو يصلح معهم، إن قدر أنه يرضيهم ما قدر يدعو لهم بظهر الغيب إذا كانت في عرضة وغيره ويخشى الفتنة، فيدعو لهم ويحسن لهم وكذا كذا لمن جنى عليه وعسى إليه بظهر الغيب، حتى يرى أنه كافأ وقابل الساعة إليه بإحسان أكبر. هكذا، فإذا إن الله رضي عنه لصدق توبته نتابة توبة النصوحة، فالله يرضي عنه خصمه الذي هو المقتول يوم القيامة، مثل ما مر في الحديث الدرس الماضي إن الله يقول له: خذ بيدي صاحبك وادخل الجنة. إنه عفى، أري منازل الجنة فاشتاق إليه وعفى عن مظلمته، قيل خذ بيد صاحبك وادخل الجنة وياه بكرم الله وجوده. فالذين شددوا في مسألة جناية القتل أرادوا زجر الناس عن الجرأة عليها، كلهم يعلمون معالات الأمور بالشرع، والذين رأوا التسهيل في هذا وبيان أن التوبة مقبولة أرادوا أن يشجعون الناس على التوبة، ما يعيسونهم، لأن الياس من رحمة لا كفر، والياس من رحمة لا يفعل الجرائم بلا حدود، مثل اللي قتل 99 نفس وراح يم واحد يستفتي وهو مو بطالب علم عابد، قال له كيف تقتل 99 وتبي توبة؟ ما هي توبة، ما لك توبة، فقتله وكمل مهمية. وراح واحد ثاني عالم وقال له اني انا قتلت 100 نفس لي توبة، قال لي من يحول بيقول التوبة؟ تب الى الله واذهب الى قرية كذا في ناس صالحين يسمعهم وعبد الله معهم، لا ترجع لقريتك فانك قريت سوء. فوسع عليه، فاذا صحت التوبة من اي ذنب حتى الشرك الاكبر، والقتل ما هو بعظم من الشرك، يعني القتل جناية على الناس والشرك جناية على الله عز وجل. فلذلك من تاب تاب الله عليه، وهذه عقيدة بنصوص الشرع. الله عز وجل تكفل بقبول التوبة من التائب، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه نصوص الشرع، وأن المسلم يخبر أن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب، ما غنى عن العبد لكن لحبه سبحانه وتعالى للتوبة. فهو هذا يعتبر من خلاف التنوع بين العلماء، ما هو باختلاف التضاد، كل لاحظ ما لاحظ، أحد لاحظ الزجر عن الكبيرة عن القتل حتى لا يتجرأ الناس، وحد لاحظ الإغراء بالتوبة بدلالة نصوص الشرع. يختلف من حال لحال، فاللي جاي يائس ونادم وكذا وكذا قال لا أبشر بتوب الله عليك بس استقم وأصلح وبس، واللي معارض ومعاند ولا يبالي قال خذ الله ترى قضيتك ما هي محلولة إلا يوم القيامة، هل الله يرضي خصمك ولا ما يرضي، حتى يزجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء من حقوق بعضهم من بعض، وأخبر أن القاتل المقتول يأتي يوم القيامة بقدرة الله يحمل رأسه يشخب الدم منه ومعه القاتل، يقول يا ربي سل هذا فيما قتل، يقول شأنك سوي تبي، فلا يترك دون النار يبقى بالنار. هذا كله زجر، لأن القتل من أعظم أسباب الفساد في الأرض، واللي تجرأ على قتل ما يتورع عن حرمه بعدين. ولذلك الخمور المخدرات وغيره وغيره وغيره وغيره اللي تعاطاه ويبتلى به ويدمن عليه ما يتورع عن أي جريمة حتى قتل، إنه هان عليه أي شيء حتى يقتل أقرب الناس إليه. هذا خلاصة الموضوع. سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. معنى هذا أنه تلبس لباس من النار لأنها خلعت اللباس اللي عليها من الجزاء والاعتراض على القدر، فتعاقب بما عصت الله عز وجل به. وهذا نفس الشيء، المرأة لأن تتبرج تكون عرضة أن تعذب بالتبرج، وأنه ما ظهر من جسدها غير مأذون بظهوره تعاقب به، تعاقب بوجهها، تلفح وجهها النار، في قدميها، في رجليها، في كذا في كذا، في حليها الذهبي ظهرته تخليه وسوس عند الناس، تفتنهم الطيب، تعاقب بجنس ما عصت الله عز وجل به يوم القيامة. وهذا دلت عليه نصوص متواترة، إن من عصى الله بشيء عذب به يوم القيامة جزاء، سواء اللي أخذ من الغنيمة قبل القسمة، أو اللي تحس السم، أو اللي تردى من جبل، أو اللي طعن نفسه بحديدة، أو اللي يسرق متاع الحجيج، يعذب بما عصى الله. حتى المرأة اليمانية السوداء الطوال اللي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب بالهرة، تنهش عجيزتها، عقوبة الله في النار. كل من عصى الله بكبيرة فإنه يكون عرضة لأن يعاقب به إن لم يتب قبل موته. نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني بسبب الكوكب، طلوع الكوكب، غروب الكوكب، الكوكب يكون مستقل بالمطر، هو اللي يجلب المطر، هذا شرك أكبر، أو يكون سببا فيه، هذا شرك أصغر، والشرك كفر بالله وتعظيم المعظم به. نعم. أحسن عليكم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق ونوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: أنكم تكذبون. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد: الفائدة الأولى الاستسقاء هو طلب السقيا، لأن مادة استفعل تدل على طلب الفعل، كالاستغفار طلب المغفرة، والاستهداء طلب الهداية، وقد تدل على المبالغة في الفعل مثل استكبر، أي بلغ في الكبر غايته. الفائدة الثانية الأنواء، جمع نوع. طيب، الاستسقاء أول ما وقع الشرك في قوم نوح كان بالاستسقاء، إنهم لما صوروا تماثيل الصالحين جعلوها في مواضع تذكيرهم ودروسهم، وحضروا عندهم معظمين لهم بعد موتهم، وفني ذلك الجيل اللي اخترعوا واستحسن، جاء جيل جديد ما يدري ليش وضعت هذه التماثيل، وأصابهم قحط شديد بقدر من الله عز وجل، فأتاهم الشيطان وقال تدرون لما صور آباءكم صور الصالحين هؤلاء؟ قالوا لا. قال كانوا يستسقون به في المطر ذاك، حطوا يستسقون به، فجربوا فسقوا قدرا، يعني ما له علاقة بالاستسقاء. الله كاتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن يسقيهم المطر بها اليوم، راحوا الصور ولا ما راح؟ ففتنوا بهم وتمسكوا بهم بعد بعبادة من دون الله، أنهم ينفعون يشفعون عند الله أنه يجي المطر. هذا أول الشرك. وكانت هذه عند الجاهلية نفس الشيء، يرون أن هذا النجم مبارك وأنه يجيب المطر، والنجم الثاني نحوس ولا يجيب المطر، نفس الشيء. نعم صلى الله عليه. الفائدة الثانية: الأنواء جمع نوع، وهي منازل النجوم 28 التي يقارنها القمر في منازله، ينزل القمر كل ليلة منها منزلة كما قال تعالى منزله قالت كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل، يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منها منزلة مع طلوع الفجر. يعني النجوم اللي يعرفونها الناس والعرب وكذا من قديم 28 نجم، هي مدة السنة، كل يوم كل نجم 12 يوم وثلثي اليوم 13 ليلة، فاضرب 28 في 13 كم يطلع؟ اضربها كم يطلع؟ اطلع ايام السنة 55 يوم الى 60 يوم. فالقمر يقارن النجم، هذا يستدلون بالمقارنة على السعود، على النحوس، على الفعل، على التشاؤم، على الغنى، على الفقر، على العصبية النفسية، على حسن خلق، هكذا. ولذلك يقول أنت مولد بأي برج الحين؟ نفسه، هذا هو. قال من فلان؟ قال لي هجر أنت عصبي ما تصلح ولا تولى مسؤولية. والثاني قال أنا من فلان؟ قال لا هجر أنت واسع الصدر وحليم وكريم. ويدخلون من هالأبواب، جدد كل أسلوب يناسب عصره. شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول والغرور. هي نفسها جدد. نعم. يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منها منزلة مع طلوع الفجر. هذا كل نجم يعني معروف أنه مدة 13 يوم منها تكون أيام السنة، يعني أقل من 13 يوم. ومن جود الاختصاص يعني اللي يعرفون حساب النجوم نوعا يرون النجوم هي مؤثرة بنفسها، وهؤلاء هم الضالون، هم أهل الشرك اللي أولهم الصابئة قوم إبراهيم عليه السلام، والثانين يرون أن النجوم الله نصبها علامات، مثل ما أنها تدل على القبلة، تدل على الجهات، أن منها ثوابت ومنها سيارة، منها ما يخرج يظهر من المشرق ويرتفع في السماء ما شاء الله، ثم يخنس ويبدأ يرجع لما يرجع المشرق ما يشاء النغاب، ومنها اللي يطلع من المغرب ويرتفع حتى ما شاء الله ثم يخنس ويرجع ما يظهر النغاب بالمشرق، لأن يصير هالحركة بوسط النهار. فيستدلون بها على أنها علامات، على مناسبة الزرع، مناسبة الحصاد، مناسبة الجذاذ، مناسبة التلقيح، ذكور البهائم لإناثها، مناسبة الولادة، إنها إذا ولدت بهذا التاريخ يعيش الولد، وإذا ما ولدت يموت. إنه يصادف الجو الحار، يصادف الجو البارد، يصادف كذا وكذا، بس فأسباب يعني إن علامات تدل على هذا الشيء، جعلها الله علامات. لذلك أهل الغوص يعرفون وقت وجود اللؤلؤ بالنجوم بالبحر، وأهل الزرع يعرفون مناسبة الزرع، إذا غرس في أول نجم يطيب وكذا كذا، وإذا صار ثنايا من أيام النجم يصير أضعف، في آخر يصير أضعف ولا يفيد، لأن الله جعل هذه علامات فقط ما له تأثير. يقولون تراهن واثنين وهم يشتغلون من فلاليح في المزرعة، قال طلع النجم الثاني، قال لا، قال الثاني إلا طلع، قال الخبير لا ما طلع، يطلع قبل الظهر. قال طيب وش الدليل؟ قال شوف هذا غصة هالعنبة اليابس اكسره، المكسر كذا طلع غبار منه، ما مشى على الماء بالعرق، وبعد طلع النجم هذا بسم الحلام. يوم صار عقب الظهر قال اكسره من نفس الأول، يوم اكسره ولو عصبه حي انكسر مشى الماء فيه. وهكذا بالنبات يعرفون فرق النبات، ينبت نباتا صاحي تصير ضوء النجم، إذا صار وسطه وبالآخر يصير ضعيف يصير يدود، ولو خرج شجره نشيطه وبوراق وكل شيء قد ما تثمر، قد يتسلط على ثمرها الدود. وهكذا يعرفون هذا، إن الله جعلها علامات كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بس لكن ما هم مؤثر بنفسه، لا، دليل على المناسبة. نعم. أحسن الله يكتب. وتطلع أخرى مقابلتها في ذلك الوقت من المشرق من ما خلى الجبهة، فإنها 14 يوما فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. الفائدة الثالثة، الاستسقاء بالأنواء نوعان، شرك أكبر مثل سؤال النوء أي النجم المطر، كأن يقول يا نوء كذا أسقنا، فهذا شرك أكبر في الإلهية، لأنه دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك إذا اعتقد أن النجم هو الذي يأتي بالمطر دون الله، فهذا شرك في الربوبية، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر معط غير الله. وقد قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الثاني شرك أصغر، كأن الداعي لغير الله هو شرك كافر. ليش؟ لأنه أظهر الشرك بدعائه لغير الله، واضح؟ وأبطن الكفر اللي هو جحود ما يجب لله تعالى من التوحيد، واضح؟ والكافر أظهر الكفر وأبطن الشرك، أظهر الكفر بجحود التوحيد وأبطن الشرك باتباعه اتخاذه إله وهواه. نعم. شرك الثاني شرك أصغر، كأن يعتقد أن النوء سبب للمطر والله تعالى هو الذي يأتي به، فإن كل من جعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. الفائدة الرابعة قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون المطر إلى النوم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا وهو أولى ما فسرت به الآية والمعنى أنكم تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به بنسبة ما تشكرون الله على أنه سقاكم تنسبون السقى إلى غير الله. نعم. والمعنى أنكم تجعل ذلك النبي كان إذا رأى المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمة اللهم صيبا نافعا. نعم. والمعنى أنكم تجعلون حظكم من الرزق الذي به حياتكم التكذيب به بنسبته إلى غير الله تعالى تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وتقولون لقد صدق نوء كذا. الفائدة الخامسة المراد بالرزق في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أمران الأول العلم وهو القرآن وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أي تجعلون حظكم من شكر ما جاءكم من حديث الوحي أنكم تكذبون به مداهنة للكفار لخوفكم منهم. الثاني المطر تكذبون به فتنسبونه إلى الأنواء والمعنى توبيخ الكفار الذين يقابلون نعمة الله تعالى عليهم بالقرآن الذي به حياة القلوب أو المطر الذي به حياة الأبدان بالتكذيب وذلك كفر بالنعمة والمنعم. الفائدة السادسة الجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما خالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية وكل ما كان من فعل الجاهلية أو وصف بأنه جاهلية أو وصف بأنه جاهلية فهو محرم مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة المنكرات إلى الجاهلية ذم لها فإن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم بالجملة المنع وذلك أحسن الله وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم بالجملة أحسن الله لكم نقسم درسنا طيب الله بارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك